نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، إلى آخره، وقد تقدم باقي الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الساعة التي يستحب فيها القتال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمهل حتى تزول الشمس، فإذا زالت شرع صلوات الله وسلامه عليه في القتال. فهذه الترجمة تدل على أو أوردها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. أورد حديث عبد الله بن أوف بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه أي التي لقي في بعض أيامه التي لقي فيها أي العدو، وبعض أيامه أي بعض غزواته صلوات الله وسلامه عليه، قال: انتظر حتى مالت الشمس. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أنه عليه الصلاة والسلام يمهل حتى تزول الشمس. وقد جاء في الترمذي لما أورد هذا الحديث أورد عقبه قال: وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. ولعل ذلك فيه إشارة إلى الحكمة من هذا التأخير لهذا الوقت إلى أن تميل الشمس. قال: ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. هذا نهي منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن تمني لقاء العدو. قد قال العلماء رحمه الله في الحكمة من هذا النهي أن المرء لا يدري على ماذا تكون حاله إذا لقي العدو، لأن الإنسان قد يتمنى لقاء العدو ويقول: إذا لقيت العدو سأفعل وأفعل وأفعل إلى آخره. ثم إن لقي العدو قد لا يكون كذلك، قد يجبن، قد يفر، قد يخاف، قد لا يفي بما وعد، قد تتبدل حاله. هذه احتمالات واردة، ولهذا قال: لا تتمنوا لقاء العدو، باعتبار أن المرء لا يدري ما تكون حاله إذا لقي العدو، من قوة أو ضعف، من شجاعة أو خور، من إقدام أو إحجام، من ثبات أو فرار، لا يدري ما تكون حاله. قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. سلوا الله العافية أي سلوا الله عز وجل أن يعافيكم، أن يسلمكم، أن يقيكم شر الأعداء ومكر الكفار. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا حصلت الملاقات ملاقات الكفار فعليكم بالثبات والصبر والبعد عن الجبن والخور والفرار. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا فيه مكانة الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أنه بهذه المثابة. قال الجنة تحت ظلال السيوف. ومر معنا قول أحد الصحابة رضي الله عنهم: إني لأجد ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة. فالجنة تحت ظلال السيوف كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، إلى آخره. وقد تقدم باقي الدعاء وتقدم أيضا الكلام عليه في موضعه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأجير. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. قال: باب الأجير. في بعض النسخ في الغزو يعني أن يستأجر الغازي أجيرا يخدمه، يقوم على خدمته، فهل له ذلك أو لا؟ فالترجمة في بيان حكم استئجار الأجير في الغزو. أورد حديث يعلى ابن أمية قال: استأجرت أجيرا. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الخبر أو هذا الحديث في هذه الترجمة. قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا، أي حصل بينه وبين رجل مقاتلة مخاصمة، وعض أحدهما يد الآخر فانتزع يده من فيه. عندما عضه انتزع يده من فيه، انتزعها بشدة، وهذا الانتزاع من آلام وشدة العض، انتزع يده من فيه بشدة. قال: فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، ونزع لما شد يده بقوة سقطت ثنية العض. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأهدرها، أي أهدر ثنيته. وإهدار النبي عليه الصلاة والسلام لثنيته لأنه معتدي بهذه الثنية. الثنية ما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها ليعض بها يد أحد من إخوانه المسلمين، فلما استعملها فيما فيه ضرر وأذى لإخوانه وترتب على ذلك الأذى أو الضرر سقوط هذه الثنية عندما انتزعها المعضوض، قال فأهدرها، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي هدر ليس لها دية. فأهدرها وقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل، يعني يمد يده إليك مثلا ليردك أو ليمنعك، فتستغل مد يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. وهذا فيه أن المسلم ليس له مثل السوء، ولا ينبغي له أن يتشبه بالوحوش التي يكون منها هذا العدوان، تهجم بفمها وتفترس بفمها وتنهش بفمها. قال عليه الصلاة والسلام: فتقضمها كما يقضم الفحل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: باب ما قيل في لواء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة تتعلق باللواء، لواء الجيش، وهو الذي يحدد من خلاله توجه الجيش ومسيره وتوجيه الإمام ومعرفة مكان الإمام، ولهذا لا يوضع ولا يحرك إلا بإذن الإمام، والترجمة إنما هي في بيان ذلك. وأورد عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. ويستفاد من الحديث للترجمة أن تحريك الراية ركزا أو نقلا من مكان إلى مكان أو غير ذلك من التحريك لها إنما يكون بإذن الإمام، إنما يكون بإذن الإمام. ولهذا قال: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، ففيه أن الراية لا تحرك إلا بإذن الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، والرعب هو الخوف وشدة الخوف، فالله عز وجل نصر نبيه بالرعب، أي برعب ألقاه في قلوب أعدائه صلوات الله وسلامه عليه، فيترتب على رعبهم وخوفهم انهزامهم وهزيمتهم، وهذا من منة الله، من منة الله سبحانه وتعالى على نبيه، ومما خصه جل وعلا به. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمات القليلة والألفاظ اليسيرة الحاوية للمعاني الكثيرة والدلالات المتنوعة، فأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، جوامع الكلم، يقول القول الوجيز القليل المشتمل على المعاني الواسعة الكثيرة. قال: ونصرت بالرعب، أي نصرني الله سبحانه وتعالى بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، وهذا موضع الشاهد للترجمة. قال: فبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. خزائن الأرض أي ما عند ملوك الأرض، قيصر وهرقل وملك الفرس إلى غيرهم من ملوك الأرض. قال: أتيت بخزائن الأرض، وهذا الذي رآه في المنام تحقق في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه يقول: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنثلونها. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنثلونها، أي هذه الخزائن أصبحت ملك لكم وبين أيديكم وتتصرفون فيها، أي أنه عليه الصلاة والسلام ذهب ولم ينال منها شيئا، أتيت خزائن الأرض وذهب ولم ينال منها صلوات الله وسلامه عليه شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل الزاد في الغزو. وقوله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. قال: باب حمل الزاد في الغزو. وقوله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأصل أن المسلم في كل أسفاره يحمل الزاد معه حتى لا يكون عالة على الآخرين، وحتى لا يتعرض للناس بالسؤال. فالأصل أن يحمل زاده معه ولا يترك الزاد توكلا، بل من تمام التوكل بذل الأسباب. ولما كان قوم قد خرجوا إلى الحج بلا زاد وقالوا: نحن المتوكلون، أنزل الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالأصل أن المرء في أسفاره، ومن ذلك سفر الغزو، أن يأخذ حاجته، أن يتزود بالطعام والغذاء الذي يحتاجه حتى لا يكون عالة على الآخرين. وأورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها. قال: فشقيه باثنتين، فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. الشاهد من الحديث للترجمة: تهيئتها رضي الله عنها لوالدها وللنبي عليه الصلاة والسلام السفرة، وهي التي يحمل فيها الزاد، والسقاء الذي هو وعاء الماء. فهيأت لهم سفرة للطعام وسقاء للماء، وهذا فيه أن المسافر ينبغي عليه أن يحمل زاده من طعام وشراب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الردف على الحمار. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه. قال: باب الردف على الحمار، وأيضا يقال الإرداف على الحمار. وهذا فيه جواز هذا إذا كانت الدابة حمارا أو غيره مطيقة لذلك. فإذا كانت الدابة مطيقة لذلك لا بأس بالإرداف، والنبي عليه الصلاة والسلام ركب وأردف غير مرة، فأردف الفضل وأردف معاذ وأردف أسامة. جاءت حديث كثيرة في إرداف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة. والإكاف هو ما يشد على ظهر الحمار مثل السرج للفرس، الإكاف للحمار مثل السرج للفرس. وعليه قطيفة، هو الخطيفة هي القماش المخمل الذي له خمل، فكان على على على الإكاف قطيفة، وأردف أسامة وراءه، وهذا موضع الشاهد للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباقي الحديث تقدم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة ابن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان ابن طلحة من الحجبة. الحجبة أي حجبة البيت، الذين هم سدنة البيت ومعهم مفتاح البيت. قال: حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الحديث تقدم. والشاهد أرداف النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة ابن زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. النهي الذي ورد عن السفر بالمصاحف إلى أرض العدو المراد به حتى لا يمتهن كتاب الله، حتى لا يمتهن كتاب الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تناله أيدي الأعداء. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث، حديث عبد الله بن عمر الذي ساقه في هذه الترجمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. جاء في بعض الروايات: لئلا تناله أيديهم، لئلا تناله أيديهم، أي لئلا يتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى لشيء من الامتهان أو نحو ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يسافر كتاب الله عز وجل، أن يسافر بكتاب الله عز وجل إلى أرض العدو، صيانة لكتاب الله وحفظا له وإبعادا له عن الامتهان أو الأذى أو نحو ذلك. والسفر بالقرآن إلى أرض أو ديار الكفار اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع ذلك وقال بتحريم هذا الأمر وأنه لا يجوز استنادا إلى هذه الأحاديث التي فيها النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ومن أهل العلم من نظر إلى العلة، وهي أنه لئلا تناله أيديهم، فقالوا إذا كان السفر به إلى أرض العدو يؤمن على كتاب الله عز وجل من ذلك، وتشتد الحاجة إلى السفر به حتى يحفظ ويفهم وتقام عليهم الحجة من خلاله مع الأمن من تعريضه للأذى، فإنه لا بأس بذلك. وفي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئلوا عن هذه المسألة وأشاروا إلى الخلاف في ذلك، وذكروا القول الثاني بعد أن ذكروا القول الأول ودليله، ذكروا القول الثاني وهو بالجواز. قالوا في ذكر القول الثاني: يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة، إذا حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة. ويؤيد ذلك ما ورد في آخر النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وأشرت فيما سبق إلى ما جاء في بعض الروايات: لئلا تنالوا أيديهم. قالوا ما ورد في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن السفر به إلى بلاده من التعليل، وهذا الأخير أي هذا القول الأخير قالوا هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. قال: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. التكبير هو أحد الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأصل في الأذكار أن يأتي بها المسلم مخافة، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى خفية، لا أن يرفع صوته بالأذكار، يحرك شفته بالذكر لكن لا يرفع صوته به، لا يرفع صوته به. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، رفع الصوت، وذكر النهي معللا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، أو ذكر النهي معللا. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، أو ارتفعت أصواتنا أي بالتهليل والتكبير والذكر لله سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم وارفقوا بأنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم بالتهليل والتكبير، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع، إنه سميع قريب. قوله أصم يقابلها إثبات السمع له، ولا غائبا يقابل إثبات القرب له سبحانه وتعالى، فهو عز وجل سميع قريب، سميع يسمع جميع الأصوات سواء رفع الإنسان الصوت أو لم يرفع، كما قال الله في سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك سواء عنده تبارك وتعالى. فليس هناك حاجة لرفع الصوت، لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. قال: إنه معكم إنه سميع قريب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسبيح إذا هبط واديا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. قال: باب التسبيح إذا هبط واديا. السنة في حق المسافر أنه إذا علا مرتفعا هضبة أو جبلا أو مكانا عاليا أن يكبر الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل منخفضا كوادي أو نحو ذلك يسبح الله، والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه. والتكبير عند العلو هذا له حكمة، لأن المرء إذا علا فوق الأماكن الرفيعة ربما دخله شيء من الغرور أو العجب أو رؤية الناس بعين الاحتقار أو الازدراء وأنهم أصغر منه أو نحو ذلك، فيشتغل القلب بمثل هذا الباطل، فأمر بأن يكبر الله خالق هذا الكون، خالق هذه الجبال، وخالق هؤلاء الناس، وخالق هذه المخلوقات، بدلا أن يشتغل بأمور تهلكه عجبا وغرورا وكبرياء ونحو ذلك، يشتغل بتكبير الله سبحانه وتعالى، تكبير الكبير المتعال جل في علاه. ولهذا أمر في إذا على شيئا مرتفعا أن يكبر الله وأن يشغل نفسه بتكبير الرب سبحانه وتعالى. وأما إذا نزل منخفضا فإنه ينزه الله، والمقام مقام النزول والانخفاض مقام تقديس وتنزيه لله سبحانه وتعالى، ففي العلو يكبر وفي النزول والانخفاض يسبح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال: باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة. إذا سافر المرء ومنعه سفره من جملة من الأعمال التي كان يقوم بها قبل السفر أثناء إقامته، فإنها تكتب له، ومثله كذلك المريض الذي كان يباشر أعمالا في صحته ثم حال بينه وبين تلك الأعمال المرض. بعض العباد تجده أحيانا في آخر حياته يمرض ويكون طريح الفراش ولا يستطيع أن يباشر الأعمال التي كان يباشرها في صحته من صيام وقيام لليل وقراءة للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة ومشي للمساجد، فجميع هذه الأعمال تكتب له وهو على فراشه كما كانت تكتب له صحيحا معافى، تكتب له وهو على فراشه، يكتب له صيامه ويكتب له قيامه ويكتب له خطواته للمساجد ويكتب له قراءة للقرآن. الشخص الذي مثلا كان يديم النظر في المصحف ودائما القراءة في المصحف ثم جاءه مرض وكف بصره وأصبح ما يستطيع أن يقرأ في المصحف كما كان، فلا يمنع من القراءة إلا أن بصره كف، فيكتب له ذلك، يكتب له ما كان يعمله صحيحا، يكتب له ما كان يعمله صحيحا. كان يمشي إلى المساجد كسرت رجله ما أصبح يستطيع أن يمشي، تكتب له تلك الخطوات مثل ما كانت تكتب له وهو صحيح. فإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهذا مما يبين لنا سعة فضل الله وعظيم رحمته وكريم منه وجوده سبحانه وتعالى. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مثل ما كان يعمل، مثل ما كان يعمل يكتب له، إن كانت خطوات المساجد تكتب، إن كان صياما يكتب، إن كان قياما لليل يكتب، إن كان مثلا قراءة القرآن وقد ضعف بصره أو كف يكتب، كله يكتب له مثل ما كان يكتب وهو صحيح، مثل ما كان يكتب له وهو صحيح. بعض العباد قد يزورهم شخص من الأشخاص ويرى طريح الفراش ولا يقدر يقوم ولا يقدر مثلا يصلي ولا يقدر يصوم، فيعطف عليه ويكون حقيقة الذي يعطف عليه الزائر وليس المريض، الذي يعطف عليه الزائر وليس المريض، المريض يكتب له هذا صيام وقيام وهذا الصحيح لا يكتب له شيء لأنه صحيح ولا يعمل، وهذا مريض ويكتب له وهو لا يعمل، يكتب له وهو لا يعمل، يكتب له صيام ويكتب له صيام صلاة ويكتب له قيام ويكتب له خطوات المساجد ويكتب له قراءة للقرآن، تكتب له أعمال كثيرة وعلى فراشه لا يعمل، وآخر أمامه صحيح لكن لا يكتب له شيء لأنه صحيح ولا يعمل، لأنه صحيح ولا يعمل. فاشتهد هذا الحديث فيه عظيم فضل الله على عباده، من اشتغل وفقهم الله للعبادة والطاعة والذكر والمشي المساجد والعناية بالعبادة، كل هذه الأعمال تكتب له مثل ما كانت تكتب له وهو صحيح مقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السير وحده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. قال: باب السير وحده. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر المرء وحده، بل جاء في الحديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يسافر الراكب وحده وأن يسافر الاثنان أيضا، وقال الثلاثة ركب. وفي هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو يعلم الناس ما في الوحدة أي من خطر وضرر، ما سار راكب بليل وحده. والمؤمن إذا كان مع إخوانه اثنين ثلاثة في السفر يحصل الإيناس وتندفع الوحشة ويحصل الطمأنينة، وإذا كانوا رفقة خير تعاونوا على البر والتقوى، وإذا أصيب أحدهم بمرض أو بشيء من هذا القبيل يجد معه من إخوانه من يقف معه ويساعده، فالرفقة يحصل بها الإيناس ويحصل بها أيضا حصول المصلحة عند الحاجة أو عند الضرورة، ففي الرفقة خير وبركة على الإنسان. وأما الوحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.